الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه آخر مواد البرنامج العلمي الذي لم يبقى بعده إلا الدورة المتعلقة بكتاب الأخلاق وكذلك بعض القواعد الفقهية. وبين أيدينا كما هو معنون خلاصة مقدمة أصول التفسير، مقدمة أصول التفسير لشيخ سام ابن تيمية رحمه الله، وسبق أن شرحناها، لكن آثرنا في هذه الدورة أو في هذا البرنامج المختصر أن نأخذ الخلاصة التي لخصها أو استخلصها الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، ولعلنا أن نمشي ونقرأ هذه الرسالة المهمة والمتعلقة بقواعد وضوابط في أصول التفسير، حتى إذا قرأ الإنسان كتب التفسير بهذه القواعد يستطيع أن يميز بين الراجح والمرجوح ويعرف طريقة السلف رحمهم الله في تفسير كتاب الله. فإن المتأمل في كتب التفاسير يجد أنها على طرائق شتى، وتكلمنا على شيء من ذلك في بداية درس التفسير، تفسير سورة البقرة. فهناك من التفاسير تفاسير كلامية، هناك تفاسير لغوية، هناك تفاسير تتعلق بربط الآيات وما شابه ذلك، والتفاسير الأثرية التي تبني التفسير على الدليل من القرآن والسنة وأقوال السلف رحمه الله معروفة، وأشهرها وأجمعها كتاب تفسير الطبري ومثله البغوي ومثله ابن حافظ بن كثير رحمه الله. هذه أشهر كتب التفسير التي تفسر الأثر، وقبل ذلك كانت هناك كتب للتفسير لابن منذر والنسائي ولعبد الرزاق الصنعاني رحمهم الله، وهي تذكر التفاسير بالأثر، ومثل كذلك من أجمع التفاسير التي تفسر بالأثر فقط، أي تأتي الآية ثم تذكر أثار السلف فيها، أجمع هذه التفاسير تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، فهو من أجمع من أنفس التفاسير، وقد امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا. أما تفسير الطبري والبغوي فإنهم يناقشون ويذكرون الأقوال والآراء ويرجحون ويستدلون على ترجيحاتهم بالدلائل الكتاب والسنة وأقوال السلف وكذلك اللغة العربية. فنحن إن شاء الله سنقرأ هذه الرسالة مختصرة ونعلق عليها تعليقات مختصرة، لأن الرسالة واضحة، يعني أصول التفسير لشيخ ابن تيمية هي أساسا مشروحة، ليست مثلا يراد أن يفك رموزه وأن يشرح غامضه، فإن الرسالة واضحة، لكن نعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى التعليق والتأكيد. نعم، نقرأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلص بالإخلاص. أقرأ طيب، أقرأ المقدمة المختصر، مو مختصر، ها أي طيب ماشي. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس ابن تيمية الحبيب، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعين. يعني هو ذكر خطته الشيخ، وهو أنه لم يغير شيء من عبارات، أي كأنه اقتطع من عبارات الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما يكون يعني يغنيك عن كثير من التفاصيل التي ذكرها شيخ الإسلام، فهو لم يغير، فالعبارات التي سنقرأها هي عبارات ابن تيمية رحمه الله، فالشيخ انتقاها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. الشيخ رحمه الله ذكر بأن معاني القرآن معلومة، وأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وأنزل تفسيره وبيانه، كما قال تبارك تعالى وأنزلنا إليك الذكرى القرآن تبين للناس ما نزل إليهم. فأنزل الله جل وعلا على نبيه السنة التي تفسر القرآن، فالقرآن كله مبين واضح، ولكن قد يشكل فهمه على بعض الناس، فليس من القرآن شيء يغمض معناه على كل أحد، إنما يكون الغموض عند بعض الناس دون بعض. فجميع القرآن معلوم المعنى لا يخفى، وإن اختلف العلماء في بعض هذه الآيات حتى الحروف المقطعة في أول السور، أكثر السلف على تفسيرها وبيانها، منهم من قال اسم القرآن، منهم من قال اسم من أسماء الله، منهم من قال كل حرف يرمز إلى كذا، شاهد أنهم تكلموا في معانيها، وليس القرآن شيء يخفى معناه، خلاف لما يقوله أهل التفويض الذين يجعلون أعظم ما في كتاب الله وهو الخبر عن الله يجعلونه مجهول المعنى، أي لا يعلمه الناس. فلا شك أن الله جل وعلا خاطبنا بهذا القرآن وبينه أحسن بيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنصوص القرآن وجاء بتفسيرها من نصوص السنة، وهكذا تناقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ومن المعلوم أن كل كلام، ولذلك كانت إذا تنزل إذا نزلت آية أشكل معناها على أن الصحابة سألوا عنها، قالوا يا رسول الله لما أنزل الله جل وعلا الله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، فجاءوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحاسبهم على ما في ضمن القلوب، وكذلك لما أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فظنوا أن الظلم يعم جميع أنواع الظلم كالمعاصي والذنوب، فالشاهد أنهم جاءوا يسألون والله جل وعلا لك يستفتونك. نعم. قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم عليه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم، المعلوم أن كل كلام المقصود منه معاني، الله جل وعلا أنزل القرآن بهذه الألفاظ ليفهم المعنى، فاللفظ إيش؟ وسيلة إلى المعنى، اللفظ وسيلة لتبين المعنى، فأنت إذا أردت أمرا معينا تعبر بألفاظك حتى توصل المعنى الذي تريده، ولذلك المهم هو فهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وإن لم يفقه الإنسان القرآن، أي إلا أغزي إن لم يحفظ، فالعبرة ليست بحفظ القرآن فقط، وإنما المراد بحفظه ليعمل به. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على المعاني، إذا كذب الله جل وعلا اليهود الذين كانوا يقرؤون التوراة بلا فقه ولا فهم، وإنما يقرؤونها ألفاظا مجرد عن فهم، قال جل وعلا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون التوراة إلا قراءة فقط من غير فقه ولا فهم. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوما كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرقوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. من علم أحوال الصحابة علم أنهم كانوا أحرص الناس على فهم كلام الله، كانوا أحرص الناس، وكانت كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أنزل الله عز وجل القرآن فإنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، لا يستعون في الحفظ وإنما كانوا يسرعون في الفهم، فيقف عند 10 آيات يتعلم الأحكام والفقه الذي فيها ثم ينتقل إلى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على العلم، لا شك أن إذا كان كل قوم كل من تقرأ كتابه لابد أن تفهمه، فكيف كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. نعم، لماذا؟ لأنهم كانوا إذا استشكل عليهم شيء يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عامتهم يفقهون القرآن ويعلمون معانيه لحرصهم عليه، إذا نزل استفسروا استشرحوا طلبوا الشرح والبيان، فصار اختلافهم قليلا. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان به أكثر. نعم، وفقه القرآن يدل على الفقه والعلم، وذلك لا يمكن أن يكون فقيها في دين الله وهو جاهل بتفسير القرآن فيه، وهذا يدل على خطأ بعض الناس الذين يتفقهون ولا يعتنون بتفسير القرآن ولا بمعرفة معاني القرآن، وهذا كثير وللأسف، قد يكون مجيدا لبعض الفنون لكنه يجهل تفسير كثير من آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك كلما كان الناس أعرف بمعاني القرآن كانوا أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمون كلما كان الإنسان أحفظ منه القرآن كلما كان أعلم، فكانوا يسمون العلماء قراء، يسمونهم قراء، كلما كان الإنسان أحفظ كان أعلم. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، قد يفسرون القرآن بالأثر بما جاء عن الصحابة، وقد يفسرونه بمقتضى اللغة، فإن القرآن منه الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، ومنه آيات يعلم الإنسان معناه بمقتضى اللغة العربية ولا يجهلها أحد، وقد يستنبطون بعض الأحكام الفقهية من بعض الآيات وغير ذلك. قال فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هو الذي لا يستلزم التضاد، الذي الأقوال كلها لا تناقض بينها ولا تضاد، أي يشمل هذا وهذا وهذا، كصيغ التشهد وصيغ أذكار الصلوات وغير ذلك. يجوز أن تقول سبحان الله بحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، فإن قلت هذا صح وإن قلت هذا صح وإن قلت هذا صح، فهذا خلاف تنوع، أي واحد منها تدل على الحق. قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر منهم من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، وذلك صنفان. إذن هذه قاعدة عامة، أن أكثر الموجود من اختلاف السلف كالصحابة والتابعين في القرآن إنه من باب اختلاف التنوع، وقليل منهم ما يكون من باب اختلاف التضاد. إذن الأكثر من اختلاف في التنوع كما سيأتي الشيخ ويمثل. نعم. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. نعم، النوع الأول هو أن يعبر كل واحد منهم بمعنى، اهدنا الصراط المستقيم، من يقول الصراط المستقيم القرآن، من يقول الإسلام، من يقول السنة، ومن يقول طريق الحق والهداية، ومن يقول الاتباع، ومن يقول كذا. هذه الحقيقة كلها مسميات في مسمى واحد، وهو يعني الطريق المستقيم المبني على الأدلة من الكتاب والسنة. عبرت عنه بالقرآن لأن القرآن هو أصل الاستدلال، عبرت عنه بالسنة لأنه مفسر القرآن، عبرت عنه بالإسلام، عبرت عنه بطريق السنة، عبرت عنه بهذه التعبيرات كلها تدل على معنى واحد، فهذا باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، تدل على مسمى واحد وان اختلفت الالفاظ، كاسماء الله، الله هو الله الذي لا اله الا الملك القدوس العزيز الحكيم، كل اسماء تدل على معان لكنها المسمى ماذا؟ واحد، المسمى بالله هو المسمى بالرحمن وهو المسمى بالعزيز، لكن كل واحد تدل على صفه، محمد، احمد، الماحي، العاقب، الحاشر، كل هذا المسمى واحد وهو النبي عليه الصلاه والسلام، لكن تنوعه لاختلاف الصفات، القران، الفرقان، الكتاب الحكيم، كلها المسمى واحد هو القرآن، لكن كل اسم كذلك الشيء قد يعبر عنه بأكثر من كلمة أو من تفسير، وكلها تجتمع في معنى واحد. قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. نعم، قد يأتي النوع الثاني، قد يأتي تأتيها فيمثل الصحابة رضي الله عنهم ببعضها، كان يأتي الله عز وجل في مدحه الكتاب فيقول هو عبد الله بن سلام، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات في أهل في مدح إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله قال عبد الله بن سلام، وهذا على سبيل التمثيل، ولا ليس ما به عبد الله بن سلام على خصوصي، بل يشمل كل من آمن من أهل الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يؤتى ببعض أفراد العام فيقال يراد بها كذا، وليس مراد بها على سبيل الخصوص، وإنما على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل لأن المثال يوضح. نعم. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة بالتفسير. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله هذه نزلت في كذا، ونزلت في كذا قد يذكر أنها نزلت في المعنى الذي جاءت فيه، قد تنزل الآية لسبب معين، حدث كذا وكذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما اختلف الكندي والحضر مع الأرض وحلف، فأنزل الله عز وجل فلم يرضى، قال إن كان أو الزبير رضي الله عنه أحد الأنصار قال إن كان ابن عمتك، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فقد يقال نزلت في كذا في قصة الزبير، وقد يقال نزلت في المعنى الذي جاءت فيه، يوم نزل في من رد أمر الله، نزلت في كذا، نزلت في من يعترض على السنة، أي نزلت في هذا المعنى، وإن كانت نازلة بسبب حادثة معينة، لكن المراد به المعنى لا خصوص الحادثة. فقد يقال نزلت في كذا، نزلت في المرائين، نزلت في كذا، المراد بها نزلت في حكم هؤلاء. وقد يقال نزلت في فلان بخصوصه، لكن المعنى واحد، نزلت في فلان لأجل هذا. فيقول بعض السلف مثلا نزلت في المرائين، نزلت في المعترضين، وهل مجر. قال: معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. نعم، إذا علمت سبب نزول الآية كان هذا من أنفع ما يفسر الآية ويبين معنى الآية. نعم. قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول أعنى بهذه الآية في كذا. نعم، كما ذكرنا. قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. فقد ترى أنهم يقول نزلت في كذا، وآخر يقول نزلت في كذا، أي نزلت، قد يخص بعض من نزلت في هذه الحادثة، وآخر يقول ما نزلت في معنى هذا الأمر. وإذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه بالتفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها السبب نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذا فيما إذا اختلفوا في نزول السبب الآية على حادثتين، فيقول نزلت هذه في المتلاعنين فلان وفلان، ثم يقول نزلت هذه في قصة فلان وفلانة، فكيف الآن هذا خصها بهذا الشخص وذاك خصها بهذا الشخص؟ الآيات قد تنزل في أكثر مرة، تنزل مرة ثم تنزل مرة أخرى نفس الآية على حالة أخرى، فيكون قد نزلت في قصة هذا في قصة هذا. نعم. وهذا من الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. نعم، هذا غالب الخلاف. الأول هو أن يعبر كل واحد منهما بعبارة غير عبارة أخرى لكنها تدل على معنى واحدة، فلا فرق بين يقول الصلاة والسلام هو السنة، وإذا قلت الإسلام في فرق بين الإسلام والسنة أو القرآن، ما هي فرق طريق الاستقامة، ليس هناك فرق، هي كلها مسمى واحد. أو أن يعبر عن بعض الفاظ العام بذكر بعض أنواعه على سبيل التمثيل والتنويع، هذا أكثر الخلاف الموجود في كتب التفسير التي تعنى بآثار السلف. قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسوة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسف، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. نعم، قد يكون التنازع من باب أن الكلمة مشتركة، والكلمات المشتركة والمتواطئة، المشتركة هي التي ألفاظها واحدة لكنها لا ترجع لأصل واحد، مثال ذلك المشتري للمشتري والمشتري الكوكب، هل بينهما تواطؤ؟ لا، مشتري هذا الكوكب ليس هناك أي ارتباط بين مشتري الكوكب ومشتري المشتري. نعم، هي الحروف وهي نفس الاسم لكنها إيش اشتركت لكنها لم تتواطؤ معنى، لا تعود الأصل واحد في المعنى. مثال ذلك العين التي هي المبصرة وعين الماء، هل بينهما اشتراك؟ ليس بينهما اشتراك، هذه عين ماء وهذه عين، ليس بينهما أصل. فهذه تسمى الفاظ مشتركة، تسمى الفاظ مشتركة أي تشابهت في اللفظ والمعنى، لا ترابط بين هذا المعنى وهذا المعنى. وأما المتواطئة فهي التي تعود إلى أصل واحد، كقولك سمع فلان سامع يسمع السميع، كلها تعود إلى أصل واحد، أي كلها متواطئة وإن اختلفت ألفاظها لكنها تعود إلى أصل واحد، وهو أنها تعود. لذلك تجد العلماء يقول ومنه كذا المفازة مأخوذة من الفوز، ومفازة سميت لأجلي التفاضل بالفوز، فتجد المفازة ترجع إلى أصل الفوز، وكلمات أخرى وفائز وهلم جرى يعود إلى أصل واحد، فيكون في أصلها مشتركة. مثل إذا قال العلماء مثلا القر اللي هو الحيض مثلا، قال لماذا سمي القر؟ قال من باب الجمع، فكأن الجمع الماء كما يسمى قر الماء إذا جمعه، فسمي الحيض قرا لأن الدم يجتمع، أي صارت قر مأخوذ أساسا من أصل واحد وهو الجمع، فسمي قر لأنه يجتمع الماء كما يسمى من يقرئ الماء إذا جمعه. فتجد أنها ألفاظ تعود إلى أصل واحد، هذه الألفاظ يسمونها المتواطئة. أما المشتركة فتشابه في اللفظ وليس بينها أي ارتباط، مشتري الكوكب ومشتري الإنسان ما بينها شيء. فالشاهد أنه قد تكون مشتركة مثل قسورة. قسورة تطلق على الرامي وتطلق على الأسد. تطلق على الرامي وتطلق على الأسد. فهذه مشتركة باللغة. فقد يأتي بعض السلف يفسرها بالأسد، فرت من قسورة فرت من أسد، ومنهم من يفسرها إيش فرت من قسورة أي من الرامي. والليل إذا عسعس، عسعس يطلق على أدبر وأقبل. فما المراد بالليل؟ فمن يقول الليل إذا عسعس إذا أقبل، وآخر يقول الليل إذا عسعس إذا أدبر. ومثل كذلك القرء، ثلاثة قروء، القرء يطلق على الحيط ويطلق على الطهر، ولا ممكن لا يمكن يراد إيش يراد به الأمران. بعض الألفاظ متضادة لا يمكن يراد بها الأمر أن يراد بها الأمران، وبعض يمكن تجتمع في أصل واحد. فالقرء إما أن يكون حيضا أو طهرا، لا يمكن نقول هو يشمل الحيض والطهر، ما يمكن. قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، متواطئا، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالرمان في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال العشر والشبع والوتر. نعم، قد يكون متواطئا في الأصل لكن لا يراد به إلا أحد المعنى، مثل ثم دنا فتدلى. من الذي دنا؟ هو يحتمل أن يكون جبريل، يحتمل أن يكون الدنود من الله تبارك وتعالى. فهنا المراد به ثم دنا، المراد به واحد، إما أن يكون الله تبارك وتعالى دنوه، وإما أن يكون الدنود دونه وجبريل عليه السلام. وكذلك والفجر وليال العشر، ليال العشر يصدق أن تكون ليال العشر الأخير من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك والشفع والوتر، الشفع يصدق على أشياء كثيرة، والوتر كذلك، ولكن تجد العلماء اختلفوا في الشفع والوتر. فالشاهد أن هذه الألفاظ متواطئة في المعنى، الشفع يشمع كل الألفاظ التي يفسر بها الشفع كلها تكون شفعا، وكذلك الوتر، ولين عشر يصدق على عشر ذي الحجة، عشر كلها تعود لمعنى واحد، وهي لابد أن تكون عشر، أي متواطئة في أصل المعنى، لكن المراد بها واحد، والفجر ولين عشر. ما المراد بها؟ هل عشر ذي الحجة؟ أم عشر رمضان؟ وكذا ثم دنا، ما المراد به دنو الله تبارك وتعالى؟ أم دنو جبريل عليه السلام؟ والصحيح أن الدنو هنا دنو جبريل، وأما في الحديث النبي عليه الإسراء فهو دنو الله تبارك وتعالى. وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قال السلف، وقد لا يجوز ذلك. نعم، قد يكون هذه المعاني التي هي مشتركة أو متواترة قد يراد بها جميع المعاني، فقد يفسر بقوله فرت من قسورة، قالوا يشمل الرامي ويشمل كذلك الأسد، فلا فرق، فهي كحال هؤلاء، كحال من فروا من الأسد وكحال من فروا من الرامي، كحال حيوانات تفر من الرامي والأسد. فهنا هل يمكن حمل آية على المعنيين ولا ما يمكن؟ يمكن حمل آية على المعنيين، لكن القرء هل يمكن حمله على الحيض وعلى الطهر؟ ما يمكن. نعم. قالوا من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم، من الأقوال الموجودة أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، متقاربة يعبر عن هذا الصراط المستقيم، طريق الحق، طريق كذا، فهذه متقاربة وليس مترادفة، أي كل لفظ منه يطابق الآخر تماما، لأنه لا ترادف في اللغة على قول كثير من أهل العلم، أو أن يقال أنه نادر الوقوع، فهنا لا يعد هذا اختلافا. قال ومن هنا غلط بعض، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوى مقام بعض، والتحقيق ما قال نحاة البصرة من التغميم. نعم، الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض، مثل الباء مثلا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، أنت تشرب في الشيء ولا به؟ ها؟ تشرب من يشرب بها عباد الله، هل أنت ذرة تشرب من الماء؟ ما تقول تشرب من العين، من نشرب منها، لماذا قال يشرب بها ما قال يشرب منها؟ عينا يشرب بها عباد الله، اللغة تقول يشرب منها، فلماذا قال بها؟ قال بعض علماء اللغة أن الباء تأتي معنى من، أي يمكن استبدل الباء بمن، وأن تأتي هذا المكان. يقول الشيخ الإسلام يقول لا، هذا ليس بالصحيح، بل الصحيح هو التضمين، أي أنه يضمن المعنى ثم لا يذكر هذا المعنى ويعبر عنه بما يدل عليه. فهنا ضمن الله الشرب الروي، فحذف كلمة الروي وعبر عنها إيش؟ عداه بما تعدى به، كأنه الآية مع يشرب ويروى بها، حذف هذا ضمن معنى الروي وحذف وعدى المعنى المضمن بما يتعدى به حتى يفهم. فهذا مراد به التضمين، وأنه لا يقوم الباء مقام منها. قال: وجمع عبارة السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم، جميع عبارات السلف في هذا المعنى نافع، إذا جمعت كلام السلف رحمه الله تدل على معنى واحد. مثل لما فسروا المن، ما هو المن؟ فمنهم من قال كم، ومنهم من قال كذا الترنجبين، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، وهي في الحقيقة تدل على أمر واحد، وهو أيش؟ طعام بلا كلفة. فكل منهم مثل بنوع من أنواع المن، كل مثل نوع بنوع من أنواع المن الذي من الله عز وجل به على بني إسرائيل. فهل هذا اختلاف؟ ليس اختلافا، هذا مثل بكذا، وهذا مثل بكذا، وهذا مثل بكذا، وهي في الحقيقة تدل على معنى واحد، وهو الرزق الذي يرزقه الله لهؤلاء أو رزقهم الله في التيه من غير كلفة ولا تعب، وعبر عنه. ولك جمع هذه التفاسير عن سلف يوضح لك المعنى بشكل أكبر وأحسن. قال: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. أي هذا لا يمكن أن يكون هناك اختلاف حقيقي، لكن غالب الخلاف على نحو ما ذكر الشيخ، لكن منهما ما هو اختلاف ولا بد فيه من الترجيح. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف بالتفسير، فالمستند الى النقل والى طريق الاستدلال. قال: الاختلاف بالتفسير على نوعين، منه ما هو مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. نعم، الاختلاف منه نوعان، منه ما مستنده النقل، أي الأصل فيه الاختلاف في النقل، منه ما يعلم، أي يعلم الترجيح بغير أدلة السنة. قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. العلم إما نقل مصدق، إما أثر، وإما قياس صحيح يدل عليه العقل الصحيح. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. نعم، منه ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف، إذا كان اختلاف مسنده النقل، فلو فسرت هذا بأحاديث فإن نعرف الأصل أنه يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فيستدل بما صح من الحديث تفسير الآية ولا يستدل بما ضعف. ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك كما ينقل عن بني إسرائيل وغيرهم، ما لا نعرف صدقه من كذبه. وأما ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمع منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذوا على أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. أي إذا كان النقل عن أهل الكتاب، إذا كان الناقل لذلك أحد الصحابة، فهذا أقرب إلى الحق مما يقوله بعض المتأخرين من التابعين وغيرهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم احتمال أن يكونوا سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان من أمور متعلقة بأخبار الأمم الماضية، وبخلاف نقل التابعين فإنهم لا يمكن يأخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إما أن يأخذوا من الصحابة وإما أن يأخذوا من أهل الكتاب. فإذا جزم الصحابي بتفسير آية غيبية فلا يقال أن هذا مأخوذ من أهل الكتاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص على معرفة الحق وعلى تفسير كتاب الله جل وعلا بالدليل. قال: وأما النوع الثاني مستند إلى اختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدث تابع تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني النوع الثاني الخلاف، الخلاف الأول مستنده هو إيش؟ النقل، مستنده النقل، فنحن نميز الصحيح من الضعيف، وإذا اختلفوا كذلك في الأمم السابقة التي لم تميز الصحيح، فلا شك أن إذا نقله الصحابة فهو أقرب مما نقله عنهم التابعون. وأما النوع الثاني فهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يستدل كما يستدل الشاعر على ما أراد، يستدل رافضه، كل أهل البدع يستدلون من القرآن على ما يريدون من الباطل. نعم. أحدهما قوم اعتقدوا معانيها ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هؤلاء الذين أخطأوا في الاستدلال هؤلاء فهموا اعتقدوا ثم استدلوا، يعني هؤلاء استبطنوا الاعتقاد وأضمروه واعتقدوه ثم ذهبوا إلى نصوص الكتاب والسنة يبحثون عما يدل على ما يريدون. وذلك لم يقرأ القرآن على سبيل طلب الهدى، لا، وإنما يقرأ القرآن ليستدلوا على ما هم اعتقدوا. بخلاف أهل السنة نظر القرآن واستنبطوا واستدلوا منه، فجعلوا أصل اعتقادهم مبنيا على القرآن. وأما أولئك فيأخذون القرآن ما يدل على معانيهم، وما خالف ذلك حرفوا وتأولوا. فهؤلاء اعتقدوا المعاني، اعتقدوا التأويل، ثم جاء القرآن وخلوا يتأولون ويحرفون ويستدلون منه بما يظنون أنه يدل على باطلهم، فحملوا ألفاظ القرآن على اعتقادهم. والثانية قوم فسروا القرآن المجرد ما يصوره أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي فسر القرآن بمجرد اللغة فقط أو بما تحتمله اللغة. قال بل يدا، اليد في اللغة تطلق على التصرف، وتطلق على الملك، وتطلق على القوة، تطلق على كذا، تطلق على النعمة، تطلق على كذا. طيب الله جل أراد معنى واحد، وإنما هؤلاء سعوا لتفسير القرآن بما تحتمله في اللغة، بما يحتمله اللغة العربية مطلقا من غير النظر إلى مراد الله جل وعلا وإلى سياق الآية. فإن الله عندما لما ذكر بل يداه مبسوطتان أراد معنى، أم أراد ما تحتمله اللغة؟ لا، أراد معنى معين. وذلك التفسير بيان مراد المتكلم لا بيان ما تحتمله اللغة. التفسير بيان مراد المتكلم، فإذا كان الله هو المتكلم القرآن إذن التفسير هو بيان مراده، ما أراد الله عز وجل. هب أن اليد تطلق على معاني كثيرة، ماذا أراد بهذه اليد هنا؟ لابد أن يريد أحد المعاني. فهؤلاء جاءوا يفسرون القرآن بما تقتضيه اللغة العربية مطلقا من غير مع قطع النظر عن المتكلم ومراده. هذا ليس تفسيرا، بل هذا نوع من العبث. نعم. قال فالأولون رعوا المعنى الذي أرأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون رأوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. نعم، الأول أو الأولون هؤلاء الذين اعتقدوا ثم أرادوا أن يحموا القرآن على رعوا المعنى، هو عندهم معنى هو الأساس، والألفاظ استدلوا منها بما يظنون يدل، ولا آخر حرفوه. وأما الآخرون فراعوا مجرد اللفظ ولم يهتموا بمعرفة المعنى. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلقون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلقوا في ذلك الذين قبله. يعني لو جاء إنسان قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال اليد تحتمل النعمة، تحتمل القدرة، تحتمل الملك، تحتمل، من قال أن هذا اليد؟ نعم، اليد في أصل قد تحتمل هذا، لكن في هذا السياق بهذا التركيب لا تحتمل اليد التي هي صفة أبدا، ما تحتمل شيء من ذلك. وإذا كم ذهبوا جردوا الكلام عن عما اقترن به عما قبله وبعده، نقول بهذا السياق بحرف الباء وبالتثنية وبذكر السياق الآية بتفضيل آدم لا يدل إلا عن اليد التي هي صفة لله، لا تدل على المعنى، لا تدل على اليد، ولا تحتمل اللغة أساسا في هذا التركيب. فهؤلاء يغلطون لأنهم في احتمال اللفظ، يقول اللفظ يحتمل كذا، نقول نعم قد يحتمل في غير هذا السياق وليس في هذا السياق. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون قمر ليلة البدر مثلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظر يحتمل الانتظار ويحتمل انتظار الثواب، إلى ربها ناظرة، النظر وعدي بإلى وجعل إيش معها النظرة، وجوه من الناظرة، كل هذا لا يدل إلا على السياق، لا يمكن يكون النظر بمراد به الانتظار، انظروا نقتس من نوركم، لا، نظر وعدي به إلى وقدم وذكر وعدي ووصف به الوجوه ثم وصابه النظر بهذا النظر، لا يكون إلا النظر بربي به العين. قد يراد النظر في مطلق، قد يقال أن النظر يراد به الإبصار، وقد يراد به العلم مثلا، وقد يراد به الانتظار، لكن ليس بهذا السياق. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين المعنى أسبق ونظر الآخرين اللفظ أسبق. والأولون صفات، تارة يسلب لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. نعم، الأولون وهم الذين محرفون لنصوص القرآن من أهل التعطيل، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وما أريد به، قال ويبقى وجه ربه، قال يبقى ذاته، بل يداه مبسوطتان، قال بل نعمتاه، وما شابه ذلك. فيسلبون لفظ القرآن وما دل عليه، فيبقى تبقى الآية معطلة عن معناها الذي دلت عليه، وتارة يحملون على ما لم يدل عليه ولم يرد به. فالأول مثل لو قالوا استوى معنى استولى، هذا باطل، لا يراد به هذا لا لغة ولا في القرآن. وتارة يحملون على ما لم يدل عليه ولم يرد به كقولهم مثلا بل يداه مبسوطتان أي نعمته، هذا لا يدل بهذا السياق أبدا، ولا تثنى النعمة ولا اليد ولا الملك ولا التصرف. نعم. قال وفي كلا الأمرين قد يكون من قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. نعم. في كلا الأمرين قد يكون من قصدوا نفيه أو إثباته معنى باطلا، إذا أرادوا إذا نفوا معنى باطلا قصدوا نفي أمر أو إثباته وهو باطل، فهذا خطأ في الدليل ومدلول، خطأ في الدليل وأخطأ في معناه. وقد يكون الحق المعنى الذي أرادوه حق لكنهم أخطأوا في الدليل، ففسروا الآية بما لا يدل عليه وإن كان المعنى الذي أرادوه حقا، فهؤلاء أخطأوا في الدليل لا في المدلول لا في المعنى. قال فصل في أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، كما سمى الشنقيطي رحمه الله تفسيره بأبواب في تفسير آية القرآن بالقرآن، فالقرآن قد يفسر بعضه بعضا، فما أجبنا الله الموضع يبين الموضع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أجمل أنعمت عليهم، فهلفظ مجمل من هم؟ أبان الله عز وجل بقوله أولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيفسر القرآن بهذا، يفسر القرآن بآية القرآن، فهذا أول الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن. قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعت بذلك إلى أقوال الصحابة. إذا تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة، تفسيره بالسنة كما في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فتفسره بالحديث، ولذلك سمي التفاسير السلف رحمهم الله الذين على منهج السنة بالتفاسير بالأثر، أنهم يفسروا القرآن بالقرآن وبالسنة، كما ترى الطبري رحمه الله، ترى ابن كثير وبلغوي يستدلون بالأحاديث الدالة التي تفسر الآية، ولا شك أن أعظم ما فسر به القرآن والسنة، لأن السنة مفسر القرآن وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد الإنسان حديثا في تفسير الآية فإنه يرجع إلى تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أعلم الناس بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن، وكانوا إذا استشكلوا آية سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فتفاسيرهم في الأصل الظن أنهم مأخوذة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها استنباطا، لكن لا شك أنهم أقرب للحق، والله جل وعلا أمر بلزوم هديهم، فهم كانوا أعلم بالقرآن وبالسنة، وذلك لا يقدم تفسير الصحابي في الحديث، لا يقدم عليه غيره، لا يقدم تفسير التابع، فإذا فسر الصحابي آية أو حديثا كان يجب المصير إليه ما لم يدل الدليل الصحيح الثابت بخلافه. ولذلك إذا وصلك، وذلك كان بعض السلف رحمه الله يعدون تفاسير الصحابة من قبيل المرفوع، كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله في علوم الحديث، فإذا فسر الصحابي آية فإنها لا يمكن أن يقال لا ليس مر بهذا، لا سيما إن كان هذا التفسير مما لا يعلم بالرأي، إذا قال ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع قدمين، لا يمكن أن يقال أن ابن عباس اجتهد ذلك، ليس هذا مجال اجتهاد أساسا، فهذا كما لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية معناها كذا. ومثله مثلا تفسير ابن عباس رضي الله عنه ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، قال ليس كما كفر بالله ملائكته وكتبه ورسله، فلا يمكن يقول لا والله أخطأ ابن عباس، بل هذه لا تدل على الكفر الأكبر ولا تدل على الكفر الأصغر، وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك إذا وصلك التفسير عن الصحابي فلا تتجاوزه، بل له حكم الرفع أو هو قريب من حكم الرفع، أما إذا كان من مما لا يعلم بالرأي فهذا حكم الرفع بإجماع العلماء وإجماع السنة، وأما إذا لم يكن كذلك فله حكم الرفع وإن لم يصرحوا بذلك. وذلك إذا قال ابن عباس رضي الله عنه من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا نقول لا الآية سياقه يدل على الكفر الأكبر وهذا ابن عباس اجتهاد منه، ما يمكن يقال هذا، هم أفقه وأعلم بتفسير القرآن. وليس ولا يشترط ذلك إجماعهم، هذه قضية مهمة، إن بعض الناس يقول لا نحن نأخذ تفسير الصحابة أجمع على تفسير الآية، أما إذا فسرها أحد الصحابة فلا نأخذ ولا نرجح، هذا قوله البدع والضلال. بل إذا جاءك التفسير عن الصحابي فحسبك به لا تتجاوز. أما إذا اختلف الصحابة في تفسير الآية حينئذ لك أن ترجح، لك أن ترجح إذا اختلفوا في تفسير الآية. أما إذا كان من باب اختلاف التنوع فالأمر به سعة. أما الكلام عن اختلاف التضاد أي أنه لا بد من ترجيح أحد القولين حينئذ لا بد أن ترجح بينهم، ولكن لا تخرج عن أحد أقوالهم. نعم. ولكن في بعض الأحيان، ولكن إذا رأيت التفسير ليس فيه أحاديث وليس فيه أقوال الصحابة فهذا هو تفسير الرأي، تفسير أهل الرأي يفسرون بعقولهم ورأيهم. نعم. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقوال أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. وهذا قد تجده في كتب التفاسير أن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهما قد ينقلون عن بعض أهل الكتاب، ينقلون قصصا من قصص أهل الكتاب، فهل يكون هذا كتفسيره؟ يعني هل نقبل ذلك ونجعل تفسير الآية أم لنا أن نرجح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن الشيخ سيفصل فيما نقل من كلام أهل الكتاب. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد إلى الاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام. أي تذكر هذه الإسرائيلية ليس على سبيل الاعتقاد، لا تعامل معاملة الثابت الذي يلزم منه أن تعتقد ذلك وتوقن به، لا، وإنما قد تكون هذه الإسرائيليات شواهد للحق كما تأتي بالمسألة تستدل عليها بالقرآن وبالسنة، ثم تذكر بعد ذلك ما يشهد لذلك من المراسيل ومن أقاويل الصحابة والتابعين وما شابه ذلك مما يدل عليه، وليس اعتمادك على الحديث المرسل والضعيف، وإنما اعتمادك على ماذا؟ على الحديث الصحيح، لكن ذكرت المرسل وغير ذلك أنه يقوي الحديث الصحيح ويقوي المسألة، فكذلك أن تذكر هذا على سبيل الاستشهاد، أي يستشهد بها بما ثبت في الكتاب والسنة، فيكون باب التقوية وذكر الدلائل الدالة على الحق لا على أنه يعتمد عليها واعتقدوا فيها. نعم. أحدها ما علمنا صحته مما بيدينا مما يشهد له بالصدق، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. فما نقل عن بني إسرائيل ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يشهد له ديننا، كان ذكر بعض قصص الأنبياء التي جرت مما جاء في السنة، أو فسروا بعض صفات الله جل وعلا بما ثبت في السنة، فإن هذا جاءت الدليل بالكتاب أو السنة في تأكيد موافقته، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه، فجاء القرآن مصدقا أي يصدق ما جاء في القرآن، فقد يجيء في الكتاب والسنة ما يصدق ما فيه. فنحن إذا ذكرنا كلام بني إسرائيل هل نذكره على سبيل أنه هو الأصل أما في الكتاب في ديننا هو الأصل؟ ديننا هو الأصل، وإنما هذا ذكر على سبيل الشاهد له والمؤكد له. نعم. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. نعم، كما جاء عن كثير من إسرائيل أحد أشياء كذب عن الأنبياء وعن المرسلين ويخالف الحق، فهنا نعلم ونقطع بأن هذا مكذوب، فقد كذبوا على لوط وعلى غيره من الأنبياء وافتروا، ونحن نعلم كذبهم بهذا وأن ديننا جاء بضده. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينه. والنوع الثاني ما لم يشهد تشهد شريعتنا له ولم تأتي بما يخالفه فهو قد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لم يجيء ما يصدقه ولم يجيء ما يكذبه، فهذا يجوز لنا روايته، وإذا رويناه لا نصدقه ولا نكذبه وإنما حكايته، وغالب ما ينقل لا فائدة منه لا يعود علينا بنفع ديني. وهذا معنى قول النبي يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي حدثوا بالأحاديث التي لم يدل الدليل على كذبها، ولا حرج في ذلك أن تحدث وتذكر ما أقوال بني إسرائيل ككعب الأحبار وغيرها ما لم يأتي ديننا بخلافه، فإذا يحدث عن بني إسرائيل ما لم يدل الدليل بخلافه، فإن كان ديننا قد شهد له وجاءت الأدلة بالشهادة له يعتقد به لأجل ما نجي الدليل به من الشرع، وما ليس كذلك مما لم يدل الدليل على خلافه ولم يتشهد له نصوص الكتاب والسنة فهذا يذكر ولا حرج في ذكره ولا إشكال فيه. وذلك بعض الناس قد يعيب على بعض العلماء ذكر إسرائيليات، نقول لا، هذا ليس عيبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حدث عن إسرائيل ولا حرج. بعض الناس يقول والله ابن كثير فيه إسرائيليات، وإيش الإشكال إذا فيه إسرائيل؟ ما يجوز، ليس هناك إشكال. نعم قد لا تفيد، لكن أحيانا قد تفيد معنى القصة وما شابه ذلك، لا وما يعني قد يعرف بعض التفاصيل، لكنها تذكر على سبيل الاعتقاد. نعم. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. ما اسم الكلب؟ ومن أي لون كان؟ وأين الكهف؟ أصحاب الكهف وين؟ في الأردن أم في اليمن أم في كذا؟ فيعطى أنهم كانوا بكذا. وتجد علماء بعض العلماء التفسير يختلفون، وهذا كذا وهذا يرجح، ما الفائدة؟ والله كان في المريخ ولا كان في أمريكا ولا، ما يضرنا أي مكان. الكلام والعبرة على القصة، الكلب لونه وشكله كم عدد أصحاب الكهف لا فائدة من هذا، والبحث فيه لا يفيد شيئا، بل تحصيل لا ينفع. وتجد بعض العلماء المفسرين يختلفون فيها، ما كم عدتهم؟ قالوا كذا وقالوا كذا، وقد ينقل بعضهم من إسرائيل عدتهم أو لون كلبهم ومدينتهم وما شابه ذلك، مما لا يعود علينا بالنفع. وهذا معنى قول الشيخ، يقول يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي المفسر خلاف بسبب ذلك، بسبب اختلاف أهل الكتاب أساسا في بعض قصص المتقدمين. قال رحمه الله: وإذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على شيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن الذي يريد عليه والله الهادي. نعم. إذا لم نجد عن تفسير القرآن لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بقول الصحابة، فإن أكثر أو كثير من السلف يرجعون أقوال التابعين كالإمام أحمد وغيره، لا سيما المشهورون منهم بالتفسير كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم من أئمة التابعين الذين قد عرفوا بالعناية بالتفسير. وكثيرا ما يعتمد الإمام أحمد والبخاري يعتمد في صحيح كثير على تفسير من مجاهد، فإنه قد عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات وفي رواية 30 مرة يوقفه على كل آية. فالشاهد أن، وهذا مذهب كثير من السلف، أنهم لا يتجاوزون حتى أقوال التابعين ويختارون منهم. وما قيل في أقوال الصحابة أنهم قد يختلفون اختلاف تنوع يقال في أقوال التابعين، فيظن بعض الناس أن التابعين مختلفين. قول قتادة تجد المسألة الآية فيها 5 أقوال، قول قتادة، قول عكرمة، قول، وهي في الحقيقة أقوال واحدة، أي تدل على معنى واحد، لكن قد يعبر هذا كقوله تبارك وتعالى مثلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فتجد يقول ولا يرائي، وآخر يقول لا تتزين، واحد يقول لا تعبد الصنم، وآخر يقول لا تدعو غير الله، وهي في الحقيقة إيش؟ كلها معاني تدل على الشرك، وتدل على أن الآية يراد بها الشرك الأكبر والأصغر، فلا خلاف من مثل بالشرك الأصغر وغير من مثل بالشرك الأكبر، فهي تعود إلى معنى واحد، وإنما بعضهم يعبر عن هذا المعنى بذكر بعض أمثلته. قال: هو الذي يعمل عمل لأجل الناس ومدحه، هو الرجل يتعلم العلم ليمدح ويرائي وما شابه ذلك، ومن هو الذي يزين صلاته، وهي في الحقيقة تدل على معنى واحد، وهو نوع من أنواع الشرك، إما أن يكون أصغر أو أكبر. فالشاهد أنك إذا لم تجد فقف على أقوال التابعين، لا سيما من عرف عن منهم بالتفسير، وهو خير من أن تجتهد رأيك. نعم. وقال شعبة الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني ليست حجة هي بمعنى أنه تعامل كتفاسير الصحابة رضي الله عنهم، لكن أكثر أو كثير من أهل السلف لا يتجاوزونه، لأن التابعين كانوا أفقه، ولا شك أنه كلما تقادم العهد كلما كان الناس أقرب إلى الحق، وكلما تباعدوا كلما كان خطأه أكثر. يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفه، وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يكتاب في كون حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربي أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، إذن الشيخ رحمه الله يقولنا اختلاف التابعين إما يتفق على التفسير ولو اختلفت عباراتهم فهذا حجة بلا خلاف، فلو رأيت التابعين قد اتفقوا على تفسير آية والمراد بها كذا وكذا ولو تنوعت عباراتهم أو كان بينهم اختلاف تنوع فهذا حجة بلا خلاف، وإن اختلفوا بحيث لا يمكن إلا أن يرجح قول أحدهم فليس قول أحدهم على الآخر حجة ولك أن ترجح، وإن قال التابعي فسر ولم يجد إلا تفسير مجاهد مثلا لهذه الآية فماذا نقول؟ مثل ما فسر مجاهد رحمه الله قول أن الله تبارك وتعالى قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو إجلاس الله له على العرش، هذا وجد عن مجاهد رحمه الله لكن أهل السنة تلقوه بالقبول وذكروه في عقائده، ولذلك قد يفسر التابعي القول ثم إذا وجدنا العلماء والسلف اختلفوا في الأخذ به وعدمه حينئذ لك أن ترجح ولا يكون قوله حجة، لكن النفس قد تطمئن إلى أخذ به، وأما إذا قال التابعي قولا في تفسير الآية وتلقاه أهل السنة بالقبول فهنا لا يكون إلا حجة. إذا نقول إذا اتفق التابعون على تفسير الآية ولو اختلفت عباراتهم باب اختلاف التنوع فالقول حجة، وإن اختلفوا بحيث يكون من باب اختلاف التضاد فحينئذ لا بد أن ترجح أحد الأقوال ولا تخرج عن أقاويلها، وإن قال أحدهم قولا أي قال واحد منهم تفسيرا ولم يجد عن شيء من غيره فإن تلقاه أهل السنة والعلماء بالقبول فهو حجة، وإن لم يتلقوه بالقبول رأيت السلف رحمه الله والعلماء اختلفوا بذلك من أئمة السنة فحين يذلك أن ترجح، وكان كثير من العلماء يرجعون إلى أقوال التابعين ولا يتجاوزونها كالإمام أحمد وغيره. نعم، نقف بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إذن التفسير أولا تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بعد ذلك يستدل بعموم لغة العرب، ولأن القرآن منه ما هو معلوم باللغة العربية أو بمجموع القرائن والأدلة في عموم الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله فأما تفسير القرآن مجرد الرأي فحرام. الرأي مراد به الرأي الذي لا يستند إلى دليل، الرأي الذي لا يستند إلى دليل ولا إلى أثر، فهذا لا شك أنه مذموم كتفاسير أهل البدع، كل التفاسير الشاعرة كتفسير الزمخشري وغيرها أكثرها تفسير بالرأي، فإنها تفسر القرآن بآراء مجردة على أدلة، بل يخالفون الأدلة ويستدلون على بالآية على المعنى الباطل الذي يعتقدون، فما ذكره الشيخ رحمه الله من الطائفتين التي تفسر القرآن تعتقد ثم تفسر والأخرى تذكر القرآن وتفسر ما تحمل اللغة كلها ولا من قبيل التفسير بالرأي، فكل من قال بالقرآن برأيه فلا شك أنه مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، ولا شك أن هذا متوعد وهذه جرأة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم، فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفسرون أن يفسروا القرآن بما ليس عندهم فيه علم وأثر، وكانوا يتورعون عن ذلك لا سيما في تفسير كلام الله، لأن المفسر ماذا يقول؟ حقيقة يقول الله يريد كذا، مراد الله كذا، فكيف يقول مراد الله كذا وهو لا يستند لا إلى دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم ولا من لغة العرب التي لا تخالف ما جاء في الأدلة. ومن ذلك اليوم تفسير القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي وغير ذلك، فهذا كثير منه باطل أساسا، وجرأة كمن يأتي يقول والله أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يأتي يفسر القرآن بنظريات، قال نظريت قلنا القرآن والأرض والسماء كانت جزءا واحدا ثم انفكتا، هذه نظرية الله أعلم بها، ثم أصل آية تدل على هذا، الله يقول أولم يروا، كيف يروا هذا الشيء قبل آلاف السنين؟ كيف أولم يروا؟ معناته أن شيء مرئي. ثم ما هي المنة في أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض كانت رتقا كانت جزءا ثم انفصلا؟ إنما منة أن يفتق الله السماء فتنزل مطر، ويفتق الأرض فتنزل نبات، هذا النعمة، وهذا اللي يراه الناس، كانت رتقا فتقناهما، السماء رتق قطعا ثم تنشق فيخرج منها الماء، والأرض رتق ثم تنشق فيخرج منها الماء، هذه النعمة التي يراها الناس. هذا تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى وجرأة على كلام الله. ومنه ما هو واضح الدلالة على ما يسمى الإعجاز، يخلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قالوا ظلمة المشيمة ظلمة الرحم ثم ظلمة، هذا لا بأس ظاهر لأن الآية واضحة، ما ليس فيها كلفة وليس فيها، ثم ذكر الله النطفة والعلقة والمضغة، هذا واضح ليس يعني لا يحتاج إلى إعجاز، يعني هو أساسا واضح في معناه. أما تفسير القرآن بالمعجزة العلمية اليوم وحمل القرآن على ما يريد، لا شك أن هذا من باب الجرأة، والله قال جاء وقال الكلوروفيل، قال الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا وأنزلنا ماء أخرج من نبات كل شيء أخرج منه خضرا نخرج منه حبة متراقة، الخضر هذا هو الكلوروفيل، وما أدراك الكلوروفيل، أخرج منه خضرا الله يخرج النبات أخضر ثم أخرج من هذا النبات الأخضر هذه الأطعمة، من قال لك ثم أخرج منه خضرا أنه هذه المادة؟ وهل معنى ذلك أن السلف رحمه الله طيلة عمرهم لم يعرف ذلك؟ وذلك هذا من الجرأة، والإنسان لا يسلك هذا السبيل إلا ما كان بينا واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى إشكال فيه، كتطوير خلق الإنسان وما شابه ذلك منصوص في كتاب الله، فلا شك أن هذا من قبيل الرأي، من قبيل الرأي. ومنه ومن أهل البدع اليوم أن يستدل ببعض الآيات على مراده وعلى باطله على خلاف ما جاء في السلف، فتجد مثلا يحكم بكفر الحاكم مطلقا بآيات يستدل بها هو، ويقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد عبده العبادة الشركية، لأن الله عز وجل قال في سورة يوسف مثلا أربعون تفرق غيره الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله أسماء سميتوا أنتم وآباءكم ما أنزل الله بهم سلطان إن الحكم إلا أمر لا تعبدوا، قال فمن حكم فقد عبد غير الله. والعلماء مجمعون على أن من حكم لرشوة وغير ذلك أنه لا يكفر بإجماع العلماء، وليس كل من حكم بغير ما أنزل الله بشهوة وبهوى سواء قلنا بالتغنيم وغير التغنيم، فهؤلاء يأتون ويستدلون بآرائهم ويعتقدون اعتقاد ماضي ثم يفسرونه، وقد يفسروا بالرأي المجرد، ولا شك أن هذا مذموم، وهذا كثير وللأسف كثير اليوم ترى بعض الناس مثل الأحمق الذي يقول المسيرات جائزة لقول جف السيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المقاف، يعني ما رأي أحمق من هذا؟ إذا رجل يأتي يحرف هذه الآيات فسيروا في الأرض يعني مظاهرات مسيرات، لا شك أن هذا يدل على الضلالة والعياذ بالله، وهذه هي الجرأة، هذا تفسير القرآن والعياذ بالله بالرأي، وليس بالرأي مجرد بل تفسير القرآن بالبدعة، لو كان رأيا مجردا ليس بدعة وإنما إنسان يفسر القرآن برأيه هكذا ولو وافق الحق فإنه آثم، فكيف بمن فسره بالبدعة والضلالة؟ نعم. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنه ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. نعم، قتادة يقول ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة، كيف يفسر القرآن؟ إذا كان فتي لا يفتي برأيه منذ 30 سنة، كيف يفسر القرآن برأيه؟ ما يفسر إلا بالأثر، فإن هؤلاء عاصروا الصحابة وكانوا أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى، سيما مجاهد فإنه عارض المصحف لابن عباس يوقف عند كل آية أكثر من 3 عرضات. نعم. ولهذا تخرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تخرجهم على الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال بالتفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. نعم، من تكلم من السلف من التابعين في تفسير القرآن مما ليس به أثر فتكلم بعلم، يعني من تكلم القرآن فسره بمقتضى اللغة من غير دليل يدل على خلاف ذلك فهذا ليس تفسيرا بالرأي، ليس تفسيرا بالرأي. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، القرآن على أربعة أوجه، منه تفسير لا يجهل أحد، ومنه تفسير يعلمه أهل اللغة ويعلم باللغة العربية، ومنه تفسير لا يعلم العلماء، ومنه تفسير ستر الله في علمه. إذن هناك تفسير لا يجهل أحد مما يعلم من الدين الضرورة، ومنه تفسير يعلم بلغة العرب، إن الله خاطبنا بهذه اللغة العربية، لكن لا يأتي يفسر التفسير بلغة العرب على خلاف ما جاء في الأثر. إذا جاء الأثر فهو حاكم على ذلك، فلا يقدم والله اللغة العربية تقول كذا. مثلا لو جاء قال وامرأته قائمة فضحكت، جاء عن التفسير أنها ضحكت أي حاضت، فلا تقول لا حاضت خطأ، بل ضحكت أي الضحك المعروف، لأن لغة الضحك يقال بها ضحك، وهذا جاء فيه الأثر أنها ضحكت أي حاضت، وكانت امرأة عقيم لا تحيض. إذن لا نقدم اللغة على تفاسير ما جاء في تفسير السنة وتفاسير الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين، وإنما اللغة تأتي بعد ذلك. فالشاهد أن الأصل هو التفسير بالأثر، ثم بعد ذلك إذا لم نجد فيه أثر فنفسر بظاهر اللغة والاستدلال، وهذا ليس من الرأي المذموم، إنما تفسير غنم بالرأي هو التفسير لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى دليل. أما ما استند إلى الدليل مما لم يخالف الأدلة ومن الدلالة لغة العرب، لكن بشرط لا تخالف ما جاء في الآثار. فالأصل بذلك التفسير بالأثر، ثم بعد ذلك نفسره بمجموع الأدلة والشواهد القرآنية وغير ذلك وبلغة العرب. قال وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم لهم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه من يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علمه فكتمه الألجم يوم القيامة بالجام النار. يعني معنى أنه يجب الإنسان يفسر القرآن إذا كان عالما ولا يذم على ذلك، وليس من قبيل النهي. وقد جاء بعبارة عن السلف رحمه الله النهي عن الإقدام على التفسير، وهذا محمول على التفسير بلا علم، أما من فسر بعلم فهذا لا يذم على ذلك. نعم، وبهذا نختم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد. كان هناك أسئلة؟ نعم. تفسير يعلمه أهل اللغة أو يعرفه الناس من لغة العرب، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير استأثر الله بعلمه، والمراد بذلك حقائق أسماء الله وحقائق يوم القيامة. تتابع السلف على نقله، بل بدع مغالب الخلاف، وقد كتب بعض أئمة السنة، أبو داود رحمه الله كتب في ذلك رسالة ورد على من أنكره، واستدل بقول إسحاق والإمام أحمد وغيره، أئمة السنة ذكروا، ولن نكون أحرص على السنة من هؤلاء. نعم، هو تفسير مجاهد، لكن هؤلاء حملوه محمل المرفوع، فلا نتبع ولا نبتدع. ما فهمت شلون؟ إيه، الله عز وجل يخبر باللغة العربية، الله عز وجل يتكلم باللغة العربية ويخبر عن أفعاله باللغة العربية، وقال إبراهيم كذا وقد تكلم بلغته، لم يتكلم بهذا الحرف، فإن من الأنبياء من لم يتكلم، إبراهيم لم يكن عربيا، ولا إسحاق، ولا من سبق من نوح وغيره لم يكونوا عربا. فما ذكر الله عز وجل من محاجتهم لقومهم الله عز وجل ذكرها باللغة العربية. إذا اتفق التابعون على تفسير آية فهذا إجماع حجة لا يمكن أن يتجاوز، وإن اختلفوا بحيث لا يمكن جمع بينهم فحين ذلك أن ترجح من أقوالهم ولا تأخذ قولا آخر. وإن قال الواحد منهم قولا ولم يوافقه أو لم يعضده غيره فإذا اشتهر تلقاه أهل السنة بالقبول فهو حجة، وإن لم يتلقاه أهل السنة بالقبول فمنهم من كان يرى لزوم أقوال التابعين الواحدة منهم، ومنهم من يرى أن يفسر الإنسان القرآن ولا يلزم أقوال أو قول هذا التابعي، وإنما يفسر باللغة وغير ذلك بما لا يدل على أو بما لا تمانع الأدلة أو تضاد أو يخالف الأدلة. والله لا فائدة منه الإعجاز في كتاب الله، الإعجاز بالمعاني أعظم من الإعجاز بهذا. إيش الإعجاز والله؟ كلوروفيل ولا ليت ولا لمبة ولا إيش الكلام؟ الإعجاز بما دل عليه المعاني العظيمة، بما دل عليه الحق، بأمارات الحق ودلائل الحق. القرآن جاء بالدلائل على كتاب الله، دلائل على التوحيد، على السنة، وما جاء فيه من أحكام الشرعية ليقطع العقل بأنها لا تكون من عند الله تبارك وتعالى. فانظر أحكام المواريث وأحكام الصلوات وكيف أمر بالأخلاق، هذا هو الإعجاز العظيم، وقوته في اللغة العربية، هذا هو الإعجاز الحقيقي. أما والله الإعجاز والله إيه والله القرآن اكتشف اللمبة، والله القرآن اكتشف إيش، إيش الفائدة؟ لا فائدة منه إلا ما كان واضحا. كل هذا من هذا داخل في تفسير بالرأي. أما تفسير القرآن بما دل عليه، يعني لو جاء إنسان قال لك يا أخي العلم الحديث أثبت أن هناك مشيمة وهناك كذا وهناك كذا، طيب القرآن قد دل عليها، فهنا ليس شيئا زائدا، ما تجد شيء تأتي بشيء. أما تفسر القرآن بالنظريات بالاحتمالات وغير ذلك، نعم نعم. لأنه جرأة تجرأ على الطريق اللي سلكه طريق باطل، فهو آثم بالطريق، لأن إذا فتح بابا يفسر القرآن بالرأي لتجرأ أهل الباطل وأهل الفساد، فهذا رجل سلك طريقا محرما وإن كان وصل الحق. فالغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة لابد أن تكون جائزة كما أن الغاية يجب أن تكون جائزة. هل يجب فك السحر بالسحر؟ قال لك والله الغاية هو أن يفك السحر الإنسان، وهذا في نبع المسلمين، لكنه سلك سبيل السحر فيها. هل نقول العبرة بأن الغاية أنه يفك السحر وهذا في نبع المسلمين، وغض النظر عن الوسيلة؟ لا، نقول وسيلة محرمة لا يجوز، كذلك وسيلة محرمة فلا يجوز. إن فسر مقتضى الأدلة كلغة العرب وغير ذلك وعادات مثلا الناس في الجاهلية وما شابه ذلك لا بأس به، وأنه يكون باب التفسير بالعلم أو باب ربط الآيات بما يدل على الحق فلا بأس به. إيه لكن كان يفسره بالرأي بلا دليل، أي يتكلم القرآن بلا علم، هكذا يفسر بمقتضى رأيه، ليس عنده علم لا باللغة ولا بأثر السلف ولا ينظر في كلام السلف، وإنما تجرأ فسر الآية. أما رجل لا نظر فلم يجد حديث نفس الآية ولا قول صاحب ولا قول تابعي، ورأى أي تفسيره من حيث اللغة بما لا يعارض ما دل من الأدلة فهذا لا بأس به، فيكون قد فسر بعلم بمقتضى اللغة بلسان عربي، وبين الله خاطب بهذا اللسان العربي. لكن من فسر بمقتضى اللغة مخالف لما جاء في الآخر هذا هو الباطل. ما يصلح، يقول الله أعلم معناها لا يتجرأ أساسا، إذا لم يعلم لا يتجرأ، من لم يكن عالما فلا يمكن أن يتكلم في القرآن. ينظر في ضعفه، إن كان ضعفه ضعفا يسيرا فكثير العلماء يحتجون بها ويستدلون بها، وذكر الإمام أحمد رحمه الله قال ثلاثة يعني ليس لها سنة، ذكر منها التفسير. التفسير يكون فيها ضعف يسير، حديث مرسل وما شابه، قد يفسر فيها بعض الآيات وهي أحب إلى كثير من السلف من الرأي المجرد، يقبل ما فيها من فوائد. نعم نعم. ها؟ منه ما هو حق منه ما هو باطل، منه هو قد تكلم الصوفية على ذلك عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وذلك، منه ما وافق الحق ودلت على دلة منه ما هو باطل، حتى قال المصطفى رحمه الله إذا كان ابن أبو عبد الرحمن السلمي يظن أن تفسيره تفسيرا فهذه ردة، هذا ليس تفسير، إشارات ونظر بها كذا وهذه إشارة إلى كذا، قد يدل قد يكون هذه إشارة فعلا تدل عليه الأدلة، ومنها ما لا يدل عليه الأدلة، وإنما هو تفسير من قبيل الرأي والظن والتخمين، والله يفسر القرآن بالتخمين وبالرأي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. بقية الدورة إن شاء الله سنعلن عنها إن شاء الله. بقية الدورة كتاب أخلاق السلف، تزكية النفوس، وقواعد الفقهية. لا نعلن قبل الأسبوع الجاي، سنبدأ بها، سنخبر إن شاء الله عبر التلفاز.